الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوجد في بعض المساجد مصاحف ممزقة ولا يقرأ الناس فيها فهل يجوز إخراجها من المسجد وأخذها لمصنع تجديد المصاحف؟ لأن الإشكال ربما أن الذي وضعها في المسجد نوى أن تكون وقفا في هذا المسجد، فهل يجوز إخراجها على هذه الطريقة؟ الحمد لله، الجواب نعم، يجوز لك، بارك الله فيك ووفقك وأكثر مالك ونفع بجهودك، يجوز لك أن تأخذها لهذه المصانع لإعادة ترميمها مرة أخرى ثم العودة بها إلى هذا المسجد بعينه، لا تنقل إلى مسجد آخر، وإنما هي موقوفة في هذا المسجد. وأنت يا رعاك الله عالم بأن صاحبها لم يضعها ممزقة لترمى، وإنما وضعها ليستفيد الناس منها، ولا تتحقق استفادة الناس منها إذا كانت ممزقة، فأنت بإخراجك لها والذهاب بها إلى هذا المصنع وترميمها فأنت تحقق مقصود وضعها أصلا، فإن واقفها أو واضعها لم يضعها إلا ليستفيد الناس منها، وأنت بذلك أوصلت إليه مقصوده، فكلاكما مشترك في الأجر. وأعظم ما ينبغي الاهتمام به كتاب الله عز وجل، وإنه لتضيق صدورنا إذا رأيناه ممزقا من هاهنا وهاهنا، فعلينا أن نحاول أن نصلح ما تمزق منه وأن نعيد ترميمه. وإذا استغنت مساجد المسلمين بكثرة المصاحف فيها فإن هناك بلادا كثيرة، سواء في آسيا أو في أفريقيا أو في بعض الجاليات الإسلامية في بعض الدول في مشارق الأرض ومغاربها، تحتاج إلى ورقة من هذا المصحف الذي تزخر به مساجدنا. فإذا رأيت بعد ترميمها أن وضعها في مسجد آخر أنفع لصاحبها، فلا جرم أن هذا أمر جائز وتشكر عليه، ولا يعتبر ذلك من مخالفة الوقف، لأن المتقرر عند العلماء واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جواز نقل الوقف إلى ما هو أنفع وأدخل وأصلح، يعني أدخل في النفع وأصلح لصاحبه، فهو ما وضعه إلا ليستفيد الناس منه. فإذا رممت هذه المصاحف ورأيت أن المسجد الذي كانت فيه يعني مسجد قد امتلأ بالمصاحف وفيه غنى عن هذه المصاحف، وأخذتها إلى مسجد آخر هو أحوج لهذه المصاحف، فلا جرم أنك فعلت خيرا، فجزاك أنت فجزاك الله خير الجزاء على هذا الحرص وهذا السؤال، والله أعلم.